بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الأسود بن قيس قال: حدثنا سعيد بن عمر، وأنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب، يعني يشير بذلك إلى ما جاء في الحديث الذي أورده، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. ثم عقب ذلك بقوله: الشهر هكذا وهكذا، وأشار إلى أنه مرة يكون 29، وأنه يكون مرة 30، وهو لا يزيد عن 30 ولا ينقص عن 29. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام بإشارته أن الشهر إما أن يكون هكذا، وإما أن يكون هكذا، إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية، يعني المقصود معشر العرب أنهم أمة أمية، يعني أنهم كما بين ذلك أنهم لا يكتبون ولا يحسبون. والمعنى أن إما أن يكون مقصود به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله نكتب ونحسب، وهو لا يكتب ولا يحسب عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون المقصود به العرب، ولكن المقصود به أكثرهم، وإلا فإنه يوجد فيهم من تحصل منه الكتابة والحساب، ولكن الغالب عليهم أنهم لا يكتبون ولا يحسبون. ولهذا الأحكام الشرعية لم تنط بأمور خفية وبأمور دقيقة لا يعرفها إلا الخواص، وإنما أنيطت الأحكام والأمور الشرعية بأمور ظاهرة وأمور جلية يعرفها الخاص والعام، يعرفها الحضري والبدوي والحاضر والمسافر. وذلك أن الصوم يتعلق برؤية الهلال، والصلوات الخمس تتعلق بالغروب وبالزوال وبطلوع الفجر وما إلى ذلك من الأشياء التي هي أمور طبيعية لا يحتاج الناس فيها إلى خبرة وإلى دقة وإلى إجادة لأمور لا يجدها كل أحد، بل أنيط بأمور طبيعية يراها الناس ويشاهدها الناس. إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فليس الغالب على العرب، الغالب على العرب أنه عدم الكتابة، ولكنه لا يمنع أن يكون فيهم من يكون كذلك. والمقصود من هذا أن أحكام الشرع لم تنط بأمور دقيقة وأمور خفية لا يعرفها إلا الخواص، وإنما أنيطت بأمور ظاهرة يعرفها الحضري والبدوي والمقيم والمسافر. نعم. قال: حدثنا آدم. وقيل أن معنى الأمية يعني النسبة إلى يعني الأمي الذي لا يقرأ يعني ولا يكتب، أو أن المقصود به يعني منسوب إلى أمه، وهي أن الإنسان خرج من أمه لا يعلم شيئا، ثم بعد ذلك علمه الله ما علمه، وقيل غير ذلك. قال: حدثنا آدم. آدم بن أبي إياس. عن شعبة ابن الحجاج. عن الأسود بن قيس. نعم. عن سعيد بن عمر. ابن عمر. ابن عمر. نعم. وأنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. ثم قال: باب لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين، يعني أن شهر رمضان يصام عند رؤية الهلال ولا يصام قبل ذلك، لأن الحكم الشرعي هو الصيام لرمضان أنيط برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال حصل الصيام، وإذا لم يرى الهلال فإنه يكمل الشهر، يعني إن كان شعبان يكمل فيدخل رمضان بعد إتمام شعبان، وإن كان يعني هلال شوال ولم يرى الهلال ليلة 30 فإنه يكمل ويكون الشهر كاملا، وإن رؤي الهلال فإنه يعني يكون الشهر 29 ويفطر الناس عند ذلك. وقد جاء هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين، والمقصود من ذلك للاحتياط لرمضان، يعني أنه يصوم احتياطا لرمضان، لأن هذا من التكلف، وإنما الأمر يناط بالرؤية، إذا وجدت حصل الصيام، وإذا لم توجد فإنه لا ليس للإنسان أن يصوم. وقد سبق أن مر الحديث حديث عمار أن الذي أشار إليه البخاري قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. اليوم الذي يشك فيه هو يوم 30، إن حصل رؤية صيم، وإن لم يحصل رؤية فإنه لا يصام، وإن حصل لم يحصل رؤية فإنه لا يصام. فإذا النهي أن تقدم رمضان بيوم أو يومين من أجل الاحتياط العبادة، وهو من التكلف الذي لا يسوق، وقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أن يكون إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه إلا أن يكون رجل كان يصوم، يعني إلا أن يكون يعني يوجد رجل كان يصوم يعني من عادته، لأن كان هذه تشير إلى الدوام والاستمرار، يعني من عادته أن يصوم يعني صوما معينا بأن يصوم الاثنين والخميس باستمرار، فكان وافق أن 30 هو الاثنين أو الخميس فإنه يصوم ذلك، لأن هذا الصيام ليس مرتبطا بالشهر والاحتياط للشهر، وإنما هو مرتبط بموافقته الأيام التي يصومها، وكونه يصوم الاثنين والخميس ثم باستمرار ثم حصل أنه وافق الاثنين والخميس يوم 30 فإنه يصوم، لأن هذا شيء اعتاده. قال: إلا أن يكون رجل كان، يعني إلا أن يوجد، لأن يكون الأولى هي تامة ليس لها اسم خبر، وإنما إلا أن يوجد رجل، إلا أن يكون رجل يعني يوجد رجل كان يصوم، يعني من شأنه أنه كان يصوم، فليصم ذلك اليوم الذي هو 30، لأنه ما صام للاحتياط لرمضان، وإنما صام لكونه موافق للعادة التي كان يصومها، وهذا لا إشكال فيه ولا محذور فيه. وذكر الرجل لا مفهوم له، فمثله المرأة، يعني إلا أن يكون رجل أو امرأة، ولكن نص على الرجل لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، وإلا ليس له مفهوم، بمعنى أن هذا حكم يخص الرجال دون النساء، فالأحكام الشرعية يتفق فيها الرجال والنساء، إلا إذا وجد شيء يختص بالرجال اختص بهم، أو شيء يختص بالنساء اختص بهن. أما سائر الأحكام فالأصل هو التساوي في الأحكام، ومثل هذا لا يختص بالرجال، فإن المرأة إذا كانت من عادة تصوم الاثنين والخميس ووافق 30 الاثنين أو الخميس فإنها تصوم كما يفعل الرجل، فإذا ذكر الرجل لا مفهوم له، وإنما من أجل أن الغالب هو الكلام مع الرجال، الغالب أن الكلام مع الرجال، فلهذا يأتي التنصيص عليهم وإن كان الأمر لا يختص بهم. وهذا جاء فيها في آيات في حديث كثيرة. وحتى العلماء يترجمون يعني في تراجم الأبواب بالنص على الرجل، وليس الأمر يعني اختصاصا بالرجل، وإنما لكون الكلام مع الرجال ولكون الخطاب غالبا مع الرجال يعني كان الأمر كذلك. ويأتي ذلك كثيرا في الأحاديث، يأتي ذلك كثيرا في الأحاديث أن ينص على الرجل وليس له مفهوم، ليس له مفهوم بمعنى أن المرأة تخالفه. والأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا وجد نصوص تدل على أن هذا خاص بالرجال وهذا خاص بالنساء، وهي مسائل عديدة، يعني مثل التفريق بين أبو الجارية وأبو الغلام، مثل التفريق بين المرأة والرجل في الوقوف الإمام، يعني هل عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، وهكذا. هذه نصوص جاءت مفرقة بين الرجال والنساء، وإذا لم يكن هناك شيء يختص بالرجال أو شيء يختص بالنساء فالأصل هو التساوي. لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندكم طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الباب اللي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. ثم ذكر بعد ذلك يعني نزول هذه الآية الكريمة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم الآية. وذكر أنهم كانوا في أول الأمر إذا جاء وقت الإفطار ونام الإنسان قبل أن يفطر فإنه يستمر على ما كان عليه من عدم الأكل والشرب والجماع حتى يأتي المغرب من الليلة الثانية، يعني معناه أنه يعني صيامه يكون 24 ساعة، لأنه إذا غابت الشمس إذا نام يعني قبل أن يحصل منه الإفطار في وقت الإفطار فإنه يعني يمتنع من الأكل والشرب في الليل وفي النهار من الغد إلى الغروب، وكذلك يمتنع من الجماع يعني في الليل، يمتنع في الليل يعني يمتنع من الجماع. فنزلت هذه الآية التي فيها كونه حل لهم أنهم يأكلون ويشربون إلى أن يطلع الفجر، ولو حصل أنهم قاموا واستيقظوا يعني بعد الغروب فإنهم يأكلون من حين يقومون، وأن أكلهم إن يستمر إلى طلوع الفجر الذي يكون معه الإمساك لليوم الثاني، الذي يكون معه الإمساك لليوم الثاني. فنزلت الآية مبينة حل يعني الأكل والشرب لهم والجماع في الليل إلى حين طلوع الفجر، إلى حين طلوع الفجر، وأنه يعني أن ما كانوا عليه من الأمر في أول الأمر أنه نزلت الآية ببيان أنه لا ضير ولا إشكال في كونهم يأكلون ويشربون إلى حين طلوع الفجر وكذلك يجامعون، بخلاف ما كان عليه الأمر من قبل الذي كانوا يستمرون أو من لم يحصل منه الإفطار عند الغروب بسبب نومه فإنه يستمر إلى غروب اليوم الثاني، فيكون يعني صام 24 ساعة يعني الليل والنهار يعني كله صام. فنسخ ذلك في هذه الآية وفرحوا فرحا شديدا لأنهم ذهب عنهم ذلك الشيء الذي يشق عليهم والذي كان فيه مشقة عليهم، ففرحوا لذلك فرحا شديدا. وإذن الآية أوردها المصنف مرة من أجل يعني ما يتعلق بالجماع، ثم أضاف إليها الأكل والشرب، ثم بعد ذلك أتى بالآية خاصة بما يتعلق بالأكل والشرب، والمؤدى واحد وهو أن الحكم واحد، الإنسان له أن يأكل ويشرب ويجامع إلى طلوع الفجر ثم بعد ذلك يمسك. نعم. أعد الحديث. قال عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. نعم. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا، يعني في وقت الإفطار، فقالت إنها تبحث عن طعام فذهبت ثم نام في هذه الفترة التي كان في انتظارها، فجاء وقت الإفطار وهي لم تحضر له شيئا، ولما جاءت بشيء وإذا هو نام. ومعروف عندهم أنه إذا نام ليس له يعني أن يأكل حتى يعني حتى يأتي الغروب من اليوم الثاني. فقالت الخيبة لك يعني أن هذا الذي أتت به له يعني ما استفاد منه، لأنه حيل بينه وبينه بسبب النوم الذي نامه. فقالت يعني له هذه الكلمة، ثم إنه لما انتصف النهار يعني يغشي عليه وكاد يغشي عليه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي فيها أنهم لو ناموا أو لو حصل منهم النوم في عند الإفطار واستيقظوا بعد في وقت العشاء أو قبل وقت العشاء فإنهم إذا قاموا يأكلون ويشربون ويجامعون إلى طلوع الفجر. الإسناد. قال حدثنا عبيد الله بن موسى. نعم. عن إسرائيل. نعم. عن أبي إسحاق. نعم. عن البراء. نعم. عن البراء رضي الله عنه. نعم. الباب الثاني باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا. الإسناد. قال حدثنا الحجاج بن منهال. نعم. قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي. قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن. نعم. عن الشعبي عامر بن شراحيل. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. وهذا الحديث يعني يدل على أنهم لما نزلت يعني هذه الآية وقال من الخيط الأسود الخيط الأبيض الخيط الأسود أنهم فهموا من ذلك الخيوط السود والبيض، فكان الواحد منهم يعني يجعل في قدميه خيطا أسود وخيطا أبيض وفي الليل ينظر إليهما حتى يتبين الأبيض من الأسود ويتميز هذا من هذا، فعند ذلك يعني يكون الإمساك. وبعضهم كما جاء في حديث عدي بن حاتم أنه كان يضع تحت وساده وسادته وأنه ينظر حتى يتبين له، يعني فنزلت في حديث الحديث الثاني قال فيها نزلت من الفجر، يعني هذه الجملة أنها نزلت بعد ذلك، فصار يعني البيان إنما هو لسواد الليل وبياض النهار وليس لسواد الخيوط وبياضها، وإنما مقصود لسواد الليل وسواد النهار حتى يتميز هذا من هذا، وهذا إنما يكون بطلوع الفجر الثاني الذي هو المعترض في الأفق الذي يعني إذا ظهر مع الإصفار فإنه وكان معترضا في الأفق فإنه يزيد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس وهذا بخلاف البياض الذي يكون مستطيلا في الأفق ويقال له الفجر الكاذب، فإن هذا لا يمنع من الأكل والشرب والجماع لأنه في الليل، وإنما الحكم أنيط بالمعترض الذي إذا ظهر يعني خفيفا يزداد شيئا فشيئا معترضا بالأفق حتى تطلع الشمس، فهذا هو المراد. فهذا الحديث الثاني يفيد أن جملة من الفجر نزلت بعد ذلك حتى يبين أن السواد والبياض إنما مقصود به سواد الليل وسواد النهار، وأنه يتميز بطلوع الفجر أو أنه سواد الليل وبياض النهار من أجل ظهور الصبح ووضوحه، فعند ذلك عندما يتبين هذا المعترض فإنه يكون الإمساك عن الأكل وعن الشرب وسائر المفطرات. نعم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم. نعم. عن ابن أبي حازم. هو عبد العزيز بن أبي حازم. عن أبيه. نعم. عن سهل بن سعد. نعم. سعد رضي الله عنه. حاء قال حدثني سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد. يعني أورد طريقين يعني عن شيخ واحد اختلف فيها شيخه يعني ففي الطريق الأولى له شيخ وفي الطريق الثانية له شيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. ثم ذكر قوله يعني باب لا يمنع، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنكم من سحوركم أذان بلال، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع عنكم من سحوركم أذان بلال. بلال يعني كان يؤذن بالليل قبل طلوع الفجر، وذلك حتى يكون كما جاء في بعض الحديث أن من كان قائما يصلي يجلس يستريح هذه الفترة التي بين الأذانين، يعني لأنه يعني يقيم النائم يستيقظ والمصلي يستريح، لأنه يعني يرجع القائم ويوقظ النائم، يعني حتى النائم يستعد للسحور وحتى الذي يصلي أنه يستريح حتى يعني يرتاح من قيامه لليل ويجعل فترة راحة بين الأذانين. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الأذان الذي يحصل من بلال وهو في الليل قبل طلوع الفجر هذا لا يمنع من الأكل والشرب والجماع، لأن هذا من جملة الليل وليس من جملة النهار، لأن النهار لا يخرج إلا بطلوع الفجر الثاني، وقبل طلوع الفجر الثاني هو ليل، والليل ينتهي بطلوع الفجر الثاني، فإذا وجود هذا الأذان في الليل لا يمنع من أكل وشرب، وإنما هو لتنبيه النائمين ليستيقظوا حتى يستعدوا للصيام أو يعني لغير ذلك، وإرجاع القائمين ليستريحوا ليحصل لهم من راحة يستعدون بعد ذلك لصلاة الفجر. فبين عليه الصلاة والسلام أن الحكم منوط بالأذان الثاني الذي يكون به يعني بدء النهار، وأنه ليس منوطا بالأذان الأول الذي يكون لإرجاء لإيقاظ النائمين ليتسحروا ولإرجاع القائمين ليستريحوا ويستعدوا لطلوع الفجر لصلاة الفجر، وكذلك أيضا ليتسحروا إذا كانوا ليتسحروا إذا كان يعني فيما يتعلق بالنسبة للشهر الفرض، يعني يتسحر الجميع الذي كان قائما فيستريح ويتسحر، والذي كان نائما يستيقظ ويتسحر، وكذلك في حق الأشهر الأخرى لمن أراد أن يتطوع أو أراد أن يصوم قضاء أو يصوم نذرا أو غير ذلك من الأشياء التي يصومها، فإنهم لا يتقيدون في أكلهم وشربهم بالأذان الأول، وإنما التقيد بالأذان الثاني، يمتنعون عند الأذان الثاني ويأكلون قبل ذلك. نعم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل. نعم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله ابن عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع نافع مولى بن عمر عن ابن عمر. نعم. والقاسم بن محمد عن عائشة والقاسم بن محمد ابن أبي بكر وأحد فقهاء المدينة السبعة عن عائشة، يعني أن هذا الحديث يعني الذي يروي عن القاسم من هو؟ من الذي يروي عن القاسم؟ القاسم عن عائشة، والذي يروي عن ابن عمر من هو؟ نافع والقاسم يروي عنهما عبيد الله عبيد الله هذا العمري، يعني أن فيه يعني معناه أن فيه إسنادان من بعد عبيد الله، يعني طريق فيه ابن عمر ويرويه بواسطة نافع، وطريق عن عائشة ويرويه بواسطة القاسم ابن محمد. قال رحمه الله تعالى: باب تأخير السحور. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب تأخير السحور، يعني أن السحور يؤخر إلى يعني قرب طلوع الفجر أو إلى حين طلوع الفجر الذي يكون به الإمساك عن الأكل، والذي يكون به دخول النهار، والذي قال الله عز وجل كلوا وتبين أي كلوا واشربوا حتى يتبين من الخيط الأسود يعني من الفجر يعني حتى يعني يتبين طلوع الفجر فعند ذلك يحصل الإمساك. فالسحور الأفضل أن يكون متأخرا وأن لا يكون متقدما كثيرا وأن يكون قرب طلوع الفجر الذي يكون الإمساك عند طلوعه وذلك لما فيه من التيسير على الناس وعدم المشقة عليهم. لهذا جاء تأخير السحور وتعجيل الفطر وفي ذلك رفق بالناس ومراعاة لأحوال الناس وأنهم يعني لا يشقون على أنفسهم بأن يؤخروا الإفطار ولا أن يقدموا السحور فيكون المدة التي يصومونها طويلة بسبب تقديم السحور يعني كثيرا وكذلك تأخير المغرب أو تأخير الإفطار عند الغروب. فإنما يعني الناس يأتون بالعبادة كما شرع الله ولا يزيدون ولا يتكلفون شيئا من الليل مع النهار بعد الغروب ولا شيئا من الليل مع يعني عند السحور يعني بحيث يعني يبني مدة طويلة وهم ممسكون وذلك في حال كونهم صائمين. ولو تقدم السحور فإنه سائغ وجائز لكن السنة هي التأخير وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء في هذا الحديث أنه كان يعني يتسحر عند أهله ثم يعني يذهب بسرعة ليدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يدرك السجود مع النبي يعني يدرك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الفترة التي تكون بين الإمساك وبين الوصول إلى المسجد يعني هذه من النهار لأنه حصل الإمساك عند طلوع الفجر وقد انتهى من التسحر ثم خرج يريد الصلاة فيدرك الصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على التأخير وهذا فيه دليل على التأخير لأنه تسحر ومشى من أجل يدرك الصلاة ومعنى ذلك أنه في آخر الليل وأنه يعني عند طلوع الفجر وهذا يدل على التأخير هذا نفسه دال على التأخير. أعز الحديث قال عن سهل رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السجود المقصود به الصلاة يدرك الصلاة لأنه يطلق على الصلاة السجود يعني لأن السجود هو يعني أحد أركان الصلاة بل هو الركن الذي يكون به الاستقرار في الأرض والتمكن من الأرض. ولهذا قيل للمحلات العبادة مساجد يعني بمناسبة ذكر السجود فيها وتمكن المصلي من الصلاة من الأرض حيث يكون عليها جبهته وأنفه ويداه وركبتاه ورجلاه فيكون متمكنا في الأرض. فأمكن ما يكون الإنسان في الأرض في السجود في حال سجوده لأنه في حال قيامه وركوعه ما في الأرض إلا رجليه ما على الأرض إلا رجلاه وفي حال سجوده يعني فيه يعني رجليه وركبتيه ولكن الشيء الذي يكون التمكن التام إنما هو في حال السجود. ولهذا يقال للمساجد يقال لعبها كالعبادة مساجد ولم يقل لها مراكع بالنسبة للركوع ولا يعني ولا مجالس نسبة للجلوس يعني بين السجدتين والتشهد ولا كذلك يعني قيام أو مقامات أو يعني بالنسبة للقيام وإنما يعني أنيط الحكم وأشير إلى السجود لأنه الغالب في استعمال الأرض أنه في حال السجود حتى يدرك السجود مع رسول الله يعني يدرك الصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الليل فسبحوا أدبار السجود يعني أدبار الصلوات. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله نعم عن عبد العزيز بن أبي حازم نعم عن أبي حازم عن سهل بن سعد نعم قال رحمه الله تعالى باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. ثم ذكر قدر ما بين السحور وبين الصلاة، يعني المدة التي تكون بين كون الناس أمسكوا عند طلوع الفجر والأذان حصل عند طلوع الفجر إلى أن يدخلوا في الصلاة، إلى أن تحصل الإقامة والقيام للصلاة. سألوه يعني كم كانت يعني المسافة والمدة التي تكون بين الأذان بين السحور وبين الأذان، والمقصود بالأذان الإقامة هنا، المقصود بالأذان الإقامة، لأن الأذان يطلق على الإقامة ويطلق على الأذان ويطلق على الأذان للصلاة الذي هو إعلام الناس في الخارج في خارج المسجد أن يأتوا إلى المسجد، كل ذلك يقال له أذان. فسئل كم يعني كم كان بين الأذان والسحور، السحور الذي هو الإمساك عن الأكل والوقت الذي أمسكوا فيه عن الأكل الذي هو عند الأذان عند طلوع الفجر، والأذان الذي هو الإقامة للصلاة، يعني المدة التي تكون بين كون الناس أمسكوا عن الأكل وكونهم دخلوا في الصلاة. قال قدر 50 آية، يعني كما يقرأ القارئ يعني 50 آية يعني متوسطة، يعني هذا يحمل على الغالب أنها تكون متوسطة لا طويلة ولا قصيرة، وكذلك أيضا القراءة يعني المتوسطة التي ليس فيها إسراع وليس فيها تأخير وتجويد، يعني قراءة متوسطة يعني لا إسراع فيها ولا تباطؤ فيها، وكذلك بالنسبة للسورة أن تكون متوسطة متوسطة في الآيات ليست طويلة الآيات ولا قصيرة الآيات، وإنما يحمل على الشيء المتوسط. وكانوا يقدرون بالأعمال، يقدرون الزمان بالأعمال، يعني مثل هنا لكونهم في المسجد وهم في عبادة ويقرؤون القرآن، يعني قدر بقراءة القرآن، قدر بقراءة القرآن لأنهم جاءوا المسجد وقد تسحر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إلى المسجد، وأنه جلس في انتظار الصلاة حتى قامت الصلاة، فكان المقدار الذي بين انتهائهم من الأكل وبدئهم بالصيام إلى حصول الإقامة التي هي الأذان مقدار هذا المقدار، فهم كانوا يقدرون بالأعمال، وإنما قدر بالعبادة وبالقراءة لأن ذلك الوقت وقت انتظار الصلاة، وهم يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل بين الأذان والإقامة. وكذلك كانوا يمثلون بنحر الجزور، يعني مدة نحر الجزور وتقسيم لحمها، وهكذا يقدرون الزمان بالأوقات بالأعمال، يقدرون الزمان بالأعمال. وكلمة الأذان كما عرفنا هنا المقصود بها الإقامة. ومثل هذا الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة، يعني بعدما يؤذن المؤذن لأي صلاة إلى أن تحصل الإقامة فيه صلاة مشروعة مستحبة، ومنها ما هي رواتب أشياء راتبة، ومنها ليست من أشياء راتبة ولكنها مستحبة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. فإذا عبر عن الإقامة بأنها أحد الأذانين. وكذلك الحديث الذي فيه أن الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة جاء في بعض الحديث أنه الأذان الثالث، الأذان الثالث وهو أذان ثالث بالنسبة للإقامة، لأن الأذان الأول هذا الذي يكون قبل الوقت من أجل الناس يتركون التجارة ويتركون البيع والشراء ويذهبون للاستعداد لصلاة الجمعة، هذا هو الأذان الأول، ثم الأذان الذي يكون إذا كان الخطيب على المنبر، ثم الأذان الثالث الذي هو الإقامة عندما تنتهي الخطبة وتقام الصلاة. وأطلق على الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه الأذان الثالث. إذن هذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على أن الإقامة يطلق عليها الأذان. وقوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد أنه جاء وأنه تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أنه على قال الحافظ يدل على جواز المشي بالليل للحاجة، لأن زيدا جاء من بيته في الليل اللي تسحر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه حسن الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال تسحرنا مع رسول الله، ولم يقل تسحرنا نحن ورسول الله، قال سحرنا معه، يعني الإفادة إلى التبعية وأنهم تابعون له صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بالعبارة التي يعني تشعر بالتساوي والتماثل، فلم يقل تسحرنا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قلنا قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، يعني قام إلى الصلاة يعني ثم قاموا إلى الصلاة، يعني أنهم ذهبوا يعني ذهبوا إليها. فكانت المدة التي بين إمساكهم وبين إقامة الصلاة هذا المقدار الذي هو مقدار 50 آية. وقد جاء في بعض الأحاديث يعني أن الإمساك عن الأكل والشرب إنما يكون عند الأذان وعندما يسمع المؤذن، إذا كان المؤذن يعني ملتزما بالوقت وأنه يؤذن في الوقت فإنه يكون الإمساك عند سماع أذانه، وليس للإنسان أن يأكل بعد سماع الأذان. وإذا كان قد بدأ بالشرب فإنه يكمل الشرب يعني بعد الأذان، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني معناه أنه يكمل الشرب. وهذا يدخل تحت القاعدة المشهورة يجوز في الابتداء يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لأن الذي أذن المؤذن وهو قد بدأ بالشرب مواصلته استدامة ليست ابتداء. لكن ليس للإنسان إذا سمع الأذان يروح يأخذ الماء ويشرب، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، هذا إذا كان المؤذن معروف بأنه يؤذن في الوقت. أما إذا كان يعني معروف من عادة أنه يتقدم يعني كذا من الوقت فهذا يعني لا ليس هو المعتبر، ولا كذلك إذا كان يتأخر فهذا أيضا لا يعول عليه، وإنما التعويل على من يكون معروفا بأنه محافظا على الوقت وأنه يؤذن عند دخول الوقت. ما تسحرنا إذا قالت سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. السحور كما عرفنا المقصود انتهى من الأكل، والسحور يعني يأتي بفتح السين وضمها، فهو بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به والذي يؤكل في السحر، والسحور بالضم اسم للأكل نفسه الذي هو تسحر الأكل، يعني فالسحور يراد به الطعام الذي أعد للسحور والذي يؤكل عند السحر للصيام، والسحور هو الفعل كل إنسان يأكل ويشرب، هذا يقال السحور. وهي عبارات متعددة يعني الفتح فيها للاسم للشيء المستعمل، والضم فيها للاستعمال، الفتح فيها للشيء المستعمل والضم فيها لنفس الاستعمال، السحور والسحور، والطهور والطهور، والوضوء والوضوء، والسعوط والسعوط، والوجور والوجور، يعني هذه ألفاظ متماثلة يعني إذا كانت بفتح الأول, إذا كانت بفتح الأول فالمراد به الشيء المستعمل, وإذا كانت بضم الأول فإن المراد به نفس الاستعمال. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن هشام الدستوائي عن قتادة ابن دعامة السدوسي عن أنس, أنس بن مالك رضي الله عنه, عن زيد, عن زيد بن ثابت رضي الله عنه, من رواية صحابي عن صحابي, رواية صحابي عن صحابي. قال رحمه الله تعالى: باب بركة السحور من غير إيجاب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم, قالوا إنك تواصل, قال لست كهيئتكم, إني أضل أطعم وأسقى. ثم ذكر بعد ذلك قال إيش؟ باب بركة السحور, باب بركة السحور من غير إيجاب, يعني من غير إيجاب للسحور, يعني في حث على السحور, وقد جاء في الحديث أن في بركة سحروا فإن في السحور بركة, وهذه البركة تكون بتقوية الجسم, تكون لأمور كثيرة تنشأ عنها البركة, يعني في تقوية الجسم وحصول النشاط ويعني وغير ذلك من الأشياء التي تترتب على على على السحور. ووصف بأنه بركة, يعني أن فيه بركة, وصف بأنه فيه بركة, فقال بركة السحور يعني ما جاء في أن السحور فيه بركة, وأن السحور نفسه ليس بواجب, يعني لا يعني معنى ليس معنى ذلك أن السحور يكون واجبا وأن الإنسان يجب عليه أن يتسحر, ليس بواجب, ولكنه يعني مستحب وفيه بركة وفيه فوائد يعني كثيرة. ولو أن إنسانا يعني نام ويعني ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر يعني في الليل ما يقال إنه ما تسحر لأنه ترك أمرا واجبا, بل ترك أمرا ليس بواجب وإنه مستحب, ولهذا عبر قال من غير إيجاب, يعني أن التسحر فيه بركة ولكنه ليس واجبا. فلو أن إنسانا ما تسحر أو أنه نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يعني يستمر في صومه, لا يقال إنه ما حصل منه الصيام, ما حصل منه السحور, وأنه يأثم لكونه ما تسحر, يأثم لكونه ما تسحر, وإنما يعني هو غير واجب ولكنه فيه بركة وهو مستحب ومندوب إليه. وأيضا يعني الأفضل فيه التأخير من أجل ما يترتب عليه من الـ من, الـ من عدم المشقة وعدم المضرة على الإنسان. باب بركة السحور من غير إيجاب. ثم قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور, يعني هذا يدل على أن السحور ليس بواجب, أن السحور ليس بواجب, لأنه جاء في الحديث أنهم واصلوا, الرسول صلى الله عليه وسلم واصل وواصلوا معه, يعني معناه الذي يواصل ما السحر, الذي يعني يصوم الليلة يعني بين اليومين, يعني يصوم يومين بينهما ليلة, يعني ليس في سحور قبل اليوم الثاني, فدل هذا على أن السحور ليس بواجب, يعني لو كان واجبا لما واصل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما يعني توقف وأمرهم بأن يتسحروا. فمواصلته بهم, مواصلته صلى الله عليه وسلم بهم, تدل على أن السحور ليس بواجب وإنما هو مندوب ومستحب. قال إيش قال الحديث؟ نعم, عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم, قالوا إنك تواصل, قال لست كهيئتكم, إني أضل أطعم وأسقى. الرسول عليه السلام كان يواصل, كان يواصل بين اليومين, يواصل يعني يصل صيامه, يعني لا يتسحر ولا يأكل في الليل, وصحابة رضي الله عنهم لما رأوه يواصل يعني واصلوا اقتداء به صلى الله عليه وسلم وشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل إنك تواصل يعني أنك يعني نحن نفعل كما فعلت. قال إني لست كآياتكم إني أضل أطعم وأسقى يعني الله تعالى يقدره ويعطيهم القدرة ما لم يعطهم. ولهذا يعني لما يعني أكدوا عليه وأرادوا أن يفعلوا واصل بهم يعني كما جاء في بعض الروايات كالمنكل لهم يعني يريد أن يوقفهم على أن ما قاله لهم في مشقة فعند ذلك يقفون على المشقة فيمتنعون من تلقاء أنفسهم فيكون الرسول واقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في الوصال يدل على أن الأصل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله حتى يأتي شيء يدل على الخصوصية لأنهم في الأصل لما رأوه يواصل واصلوا اقتداء به عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن هذا هو الأصل حتى يأتي شيء يدل على الخصوصية. فلما يعني شق عليهم يعني أرشدهم يعني لأن هناك فرق بينه وبينه بينهم وبينه وأن هذا يعني له وأنه ليس لهم وقال إنه يعني يظل يعني يطعم ويسقى وأن الله عز وجل أعطاهم للقدرة ما لم يعطهم على ما لم يعطهم ودل على أن الوصال يعني ليس لهم أن يفعلوه لأن الرسول نهاهم عن ذلك وأنه فرق بينه وبينهم وأنهم لا يقتدون به في ذلك لأنه بين أن أن أن أن أنهم لا يقتدون به. ولكن جاء في بعض الأحاديث عند البخاري أنه قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر يعني ما يصوم يعني يصوم يوم وليلة يعني يصوم يعني يعني يضيف إلى إلى اليوم يعني الليلة أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وعدم المواصلة إلى السحر أولى والتأجيل بفطر هو الأولى كما جاء ذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد أن يواصل فإنه يواصل إلى السحر كما جاء في الحديث. أما أكثر من ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه وحتى المواصلة إلى السحر غيرها أولى منها عدم المواصلة أولى لأنه قال أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر وحث على المبادرة في الفطر عند غروب الشمس. ثم يعني الذي حصل منه أنه جاء في بعض الحديث أنه صام بهم واصل ويعني أكثر من يومين وأنه يعني وجاء في بعض الروايات قال كالمنكل لهم يعني يريد أن يوقفهم إلى أنهم ما يستطيعون هو استطاع وهم ما يستطيعون. وقد ذكر أحد شيوخنا أنه قال أن هذا نظير ما لو أن والدا عنده ولد يعني يريد أن يعبث بالنار وأنه يعني حول النار يعبث بها فأراد أن يوقفه على حرارتها فأخذ إصبعه ولمس به جمرة أو لمس به يعني شيء لأن هذا يعني يمنعه لأنه شاهد المضرة. فالرسول عليه السلام أراد أن يوقفهم على عدم استطاعتهم وعلى عدم قدرتهم حتى يحصل منهم الامتناع يعني عن رغبة وعن إقبال يعني على هذا الشيء أو ترك هذا الشيء الذي نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعله. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن جويرية ابن أسماء عن نافع عن عبد الله. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. ثم ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا يعني هذا أمر بتسحر ولكنه أمر ندب وأمر استحباب وليس بأمر إيجاب وإنما هو على سبيل الاستحباب بدلالة أنه حصلت المواصلة، والمواصلة ليس فيها سحور، والمواصلة ليس فيها سحور، لكن عدم المواصلة والتسحر هو الأولى، لما في التسحر من القوة والنشاط يعني في العبادة، وأنه لا يحصل له ضرر بسبب خلو بطنه وكونه لم يحصل منه السحور، فالسحور فيه بركة وفيه نشاط وقوة يعني للإنسان. ففي إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى التسحر الدلالة على استحبابه، وأن هذا من رفق الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، لأنه يريد أن يحصل لهم الشيء الذي يحصل به قوتهم، وألا يحصل لهم ضرر في أجسامهم بسبب كونهم لم يحصل منهم السحور، وأرشد إلى فضله وأن فيه بركة، قال فسحروا فإن في السحور بركة. والسحور يعني إذا أريد به مجرد الأكل فهو يقال للسحور، وإذا أريد به الطعام المقدم فإنه يقال له سحور، وكل ما يصلح أن يوصف بأنه بركة، لأن السحور الذي يقدم للأكل هو فيه بركة، والتسحر الذي هو السحور الذي هو فعل السحور فيه بركة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.